أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة الانفطار. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، خطاب للبشر، والحال أن التكليف ليس خاصا بالبشر، بل الثقلان مكلفان، كما أن الإنسان مكلف، الجن أيضا مكلفون، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله مبعوث إلى الناس، فإنه مبعوث أيضا إلى الجن. فلماذا خص الإنسان بالخطاب؟ هذا السؤال لا يخص هذه الآية، لأن كثيرا من الآيات فيها خطاب للناس. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الغرور هو الانخداع. ما الذي خدعك بربك الكريم؟ ما الذي، هذا سؤال لا يراد به الاستفهام والاستعلام، لأن الله سبحانه علام الغيوب، فالسؤال للإنكار، والإنكار إنما يكون على أمر باطل. والعبد لم يتقدم في الآية ذكر أنه قد اعتذر بأنني خدعت في الله، حتى يقال ما الذي خدعك. إلا أنه لما قصر العبد في أداء حق الله تعالى، فكأن تقصيره بيان لانخداعه، أني قد خدعت في الله، فيقال له ما الذي خدعك؟ ما غرك؟ فإذا هذا سؤال للإنكار، والسؤال للإنكار هنا قد يوجه بصيغة ما غرك، وقد يوجه بصيغة من الذي غرك، من غرك بربك. فلماذا قيل ما غرك؟ يوجد في آية أخرى وغرهم الغرور، إذن يوجد من غر. لعل لم يتطرق السيد الطباطبائي رحمه الله إلى السؤال عن السبب توجيه الإنكار عليه بما غرك. لعل السبب في ذلك هو ما أشرنا له من أن الآية الأخرى بيّنت أنه يوجد من غر الإنسان. فإذا قد يقال لا يصح أن ينكر على الإنسان من الذي غرك، لأن القرآن الكريم يثبت أن الشيطان غر الإنسان. فالإنكار على الإنسان ليس في من غرك، بل الإنكار عليه ما غرك. وهذا نظير أن تعرف أن ولدك مثلا يصاحب إنسانا ليس جيدا، فتقول له: ما الذي خدعك في هذا؟ ولا يصح أن تقول من الذي خدعك وأنت تعلم من الذي خدعه. إذن إنما يصح أن تنكر على الولد أنه كيف تستجيب لخديعة هذا المخادع الذي أمره ظاهر. ما غرك بربك الكريم؟ هنا ما غرك بربك الكريم صفتان، لم يقل يا أيها الإنسان ما غرك بالله، أو ما غرك بالإله العظيم الجبار، لم يقل هذا، بل قال: ما غرك بربك الكريم. قد تكلمنا في مناسبات متعددة أن الله سبحانه له صفات، وأن ذكر صفات الله في كل مورد يذكر من صفاته تبارك وتعالى ما يناسب ذلك المورد. فإذا أردت أن تطلب من شاهدا أن يشهد بالحق، فلا تقول له: قل أقسم بالله الرحمن الرحيم، بل تقول له: قل أقسم بالله قاسم الجبارين، لأن المورد هذا مورده. طيب، وأما إذا كنت تريد أن تدعو الله سبحانه أن يغفر لك أو لوالديك أو أن يدفع عنك مرضا أو بلاء، فإنك تقول: يا أرحم الراحمين. فإذا يذكر من صفاته تبارك وتعالى في كل مورد ما يناسب ذلك المورد. فهل المناسب لهذا المورد، مورد الإنكار على الكفار، أن يقال لهم ما غرك بربك الكريم، أم أن يقال لهم ما غرك بربك الجبار المنتقم؟ لأنه في مقام ترويع وتهويل. فلماذا قال ما غرك بربك الكريم؟ قرأنا الرواية التي نقلها القرطبي عن أمير المؤمنين عليه السلام مع ذلك العبد، وعرفتم أن مثل هذا: غرني عفوك، أن مثل هذا يقال في مقام الاعتذار، وأن هذا باب من أبواب الرحمة. ومن هنا ربما فهم بعض المفسرين، يبدو من كلام السيد الطباطبائي، أن بعض المفسرين فهم أن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم، بتعبيركم تقولون مثل التغشيش، يعني إذا أردت أن تستغفر ربك فقل له: يا ربي أنت الذي ربيتني، يا ربي يا عفو يا غفور. إن ربوبيتك ورحمتك ومغفرتك هي التي غرتني وجعلتني أنسى أمر آخرتي وأتبع هواي. وهذا يقال في مقام الاعتذار. فكأن الآية تلقن العصاة أن هذا باب واسع للتوبة، وهو باب صفة الله سبحانه أنه تواب غفور وأنه ربكم. لكن السيد لم يقبل هذا، لم، قال لأن الآية في مقام بيان التوبيخ وتقريع الكفار، ولا يناسب تقريع الكفار تلقينهم طريق الاعتذار. يا أيها الإنسان، هو يقول المقصود بالإنسان ليس كل إنسان، بل الإنسان الذي يكفر نعمة الله. فإذا فلنقل إن مفاد الآية يا أيها الكفار ما غركم بربكم الكريم، فليس هذا لتلقينه باب الاعتذار أو لتلقينه الاعتذار أمام الله سبحانه. إلا أن ما أفاده رحمه الله وإن كان وجيها في رد مقالة من يظهر من المفسرين يعني أنه قال، كلام السيد وجيه في نقد مقالة ذلك المفسر، إلا أنه لا يسد باب تفسير الآية بأنها في مقام التعليم وتلقين طريق أو طريق الأدب مع الله سبحانه، هذا لا يسد هذا الباب. فكأن الآية قالت أيها الإنسان مهما عصيت فتذكر أن الذي عصيته يحبك، الذي عصيته ربك، الذي عصيته كريم. والعرب يقولون إن الكريم إذا خادعته انخدع، ويقال هذه الطرفة تقال لأني يعني أنا سأذكرها لأجل أني أعلم أن القصص تبقى في الذاكرة أكثر من القواعد العلمية، فلأجل هذا سأستعين بهذه القصة التي تروى وإن كنت لست أصدقها. على أي حال، يقال إن رجلا ذهب إلى الحج فوجد رجلا معدما عاريا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول أما تستحي يا ربي أن ترى أنني أناجيك عريانا وأنت كريم؟ يقول وحججت في السنة القادمة فرأيت الرجل ذاته ولديه من الخدم والحشام نفر كثير وعليه ثياب فاخرة، فدنوت منه وقلت له ألست الذي كنت في العام الماضي قلت كذا وكذا؟ قال ذلك في أذنه، فقال نعم خدعت كريما فانخدع. على أي حال، هذا معروف عند العرب أنه الكريم إذا خدع ينخدع، وهذا مشهود. يعني إذا رأى الكريم أحدا يتملق له ويتودد إليه ويبدي له حسن ظنه به ويظهر أمامه الأدب والتذلل، فإنه يراعي هذا الجانب وإن كان يعلم أن هذا المتودد مخادع. على أي حال، هذا أدب، يعني المسيء من الأدب أن يظهر التودد لمن أساء إليه وأن يظهر له ما يعتقده من صفته، ومن ذلك أن يقول العبد لربه: إلهي أنت ربي وأنا عبدك، إلهي إن كنت مقصرا عبدا سيئا فإنك رب كريم. وهذا الأدب يوجب نزول الرحمة على العبد، فالآية ظاهرة في التعليم، في تعليم الأدب. نعم، هذا التعليم خاص بالمؤمنين. السيد يقول: هذه الآية توبيخ للكفار. نقول: نعم وليكن. توبيخ الكفار تعليم للمؤمنين، خصوصا أن هذا التوبيخ ليس توبيخا خاصا، مثل مثلا مدير مدرسة يحضر طالب إلى غرفته ويوبخه في معزل لا يعلم أحد بهذا التوبيخ. هذا توبيخ أمام الملأ، هذا توبيخ في القرآن الكريم. إذا كان هذا التوبيخ نزل به الوحي في القرآن ليقرأ إلى قيام الساعة، فهذا توبيخ يعلم غير الموبخ، يعني هو توبيخ للكافر ويعلم المؤمن. وفيه حجة آكد على الكافر، لم لأنه ليس للكافر أن يعتذر: إلهي إني أسأت، فانسد أمامي طريق الاعتذار لأني مسيء، فيقال له: إن باب الاعتذار مفتوح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله ربكم، الله كريم، فكيف تقنطوا من رحمته وكيف ينسد باب الاستغفار؟ فباب الاستغفار مفتوح. إذن في هذا حجة آكد على الكافر. الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. قلنا بالأمس إن الحروف في بعض الآراء تكون زائدة وفي بعض تكون للتضمين، وقلنا إن الراجح أن تكون للتزيين. ربما يعترض على هذا بأن بعض الحروف قد ذكرت في آية ولم تذكر في آية أخرى مثل تلك الآية بجميع ألفاظها. مثل ماذا؟ لا، قد توجد آية تتكرر بنفس الألفاظ ولكن يختلف لفظها في مورد عن لفظها في مورد آخر في حرف واحد. والسؤال: إذا كان الحرف للتزيين فيلزم من ذلك أن يكون لفظ الآية في مورد أجمل من لفظها في مورد آخر. والجواب: ما المحذور في ذلك؟ فإننا لا نقول إن اللفظ الخالي عن حرف التزيين حرف قبيح. التزيين يعني الشيء زين في نفسه ويزداد حسنا بالحرف، لا أنه إذا لم يوضع فيه ذلك الحرف كان قبيحا، فلا محذور في ذلك. كلا بل تكذبون بالدين. ما هو السؤال المناسب هنا؟ كلا، مثل هذا لابد، يعني نحن ننتظر منكم أن تجيبوا أنتم لأنه تكرر. تفسير السيد وأمثاله يقولون كلا للردع. للردع يعني لا تغترر، يا أيها الإنسان لا تغترر بربك. نحن لا نرى أن كلمة كلا للردع، بل نقول إنها جواب سؤال مقدر. هذا السؤال المحذوف ما هو؟ يختلف من مورد لآخر، ولكل مورد ما يناسبه. ما هو المناسب للمورد هنا؟ لاحظوا الجواب، بل تكذبون بالدين. هو كافر، أليس؟ يمكن من الأسئلة المناسبة، هم كفار، كيف يكونون على صواب في فعلهم؟ ألا تشملون الرحمة؟ فيقال لهم كلا لا تشملكم الرحمة، بل تكذبون بالدين. لا لا، لابد أن يكون السؤال عن وصفهم، ألسنا كذا؟ فيقال لهم كلا لستم كذا، بل تكذبون بالدين. ألسنا قد عملنا ما عملنا ثقة بالله وبرحمته؟ الآية تقول الآية تقول ما غرك بربك الكريم. فربما اعتذر الكافر بأنه ألم أعمل ما عملت ثقة بالله؟ يقول له لا، هذا وصف الله، هذه صفة الله، أنه رب كريم، ولكن أنت لم تعص الله ثقة منك برحمة الله، بل عصيته تكذيبا منك بيوم الدين. أنت إنما عصيت لأنك تشك في يوم القيامة، تقول أيان يوم القيامة؟ هذا هو الذي دعاك للمعصية، وليس الذي دعاك للمعصية ثقتك بالله تبارك وتعالى وبرحمته. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين، الحفظة معروفون بحسب الثقافة الإسلامية، الحفظة ملائكة أو كلب الله لهم أمر تدوين وكتابة أعمال الإنسان. طيب، ثمة سؤال، الثقل، الحديث عن الإنسان، هذا يعني ذكر الإنسان لا بأس لأنه متكرر في القرآن الكريم. طيب، لماذا جعل الله الحفظة؟ يوجد سؤال أسبق، وهو أن ذكر الحفظة تمثيل أو حقيقة؟ تمثيل، يعني تعبير مجازي يراد به أن أعمالكم محفوظة، لن تنسى، لن يزاد عليكم شيء، ولن ينقص من أعمالكم شيء، فيعبر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، من باب التمثيل، تعبير مجازي. وأما حملها على الحقيقة فهو أن كل إنسان له من يكتب أعماله. الموافق للمرتكز عند المسلمين عامة أن هذا على الحقيقة، وأن هذا ليس تمثيلا. فيأتي السؤال التالي، أنه إذا كان على الحقيقة فما وجه جعل الملأ جعل أناسا، الآن لم نذكر أنهم ملائكة، جعل ليس ولا أناس، جعل خلقا موظفين ومسؤولين عن كتابة أعمال الثقلين. ما وجه الحاجة لذلك، أو ما وجه الحكمة في ذلك؟ نعم. أولا الله سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى، هذا واحد. اثنان، في ذلك اليوم ووجدوا ما عملوه حاضر، نفس العمل، هذا ظاهر الآية. بعد تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم والأماكن التي، طيب إذا كان كل هذا موجودا فما حكم وجه الكتابة؟ يعني الكتابة وسيلة توثيق أقوى من الله تعالى، وكفى بالله شهيدا، أقوى من أن يجد الإنسان ما عمل حاضرا. إذن ما سر هذا الأمر؟ أقرب لعقول الناس، يعني ده حفيظ أولى من يعني لم يصدق أن الدلول تشهد أو الأيادي تشهد، لكن يصدق أن كتب حفظ عليه. يعرف فيه اللوح المحوى الإخوة، يعني فيها رحمة، لأنه إذا عمل يمحى فيها رحمة. أو قلت الملائكة صلى الله عليه وسلم. نعم. السيد يقول إننا قد تكلمنا عن هذا في تفسير سورة الجاثية، نرجع إلى كلامه في سورة الجاثية في الجزء 18 من الميزان في طبعتي صفحة 178. قال وقوله تعالى إن كنا نستنسخ ما تعملون، تعليل لكون الكتاب ينطق عليهم بالحق، أي إن كتابنا هذا دال على عملكم بالحق من غير أن يتخلف عنه، لأنه اللوح المحفوظ المحيط بأعمالكم بجميع جهاتها الواقعية. هذه بجميع جهاتها الواقعية، لأن السيد حوزوي يعني وإلا تعبير هذا يوجد ما هو أكثر وضوحا منه وأكثر أنسا لعامة القراء. قال ولولا أن الكتاب يريهم أعمالهم بنحو لا يداخله شك ولا يحتمل منهم التكذيب لكذبوا. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذن الكتاب لسد باب التكذيب. وهذا الذي ذكره هنا أن الكتاب لسد باب التكذيب لا يتجه لم، لأنه ما جاء لا مجال للتكذيب، والحال أن الخصم هو الله سبحانه، والحكم هو الله، والشهيد هو الله، ولا مجال للتكذيب، والحال أن أعضاءك تشهد عليك، ولا مجال للتكذيب والعمل محضر. فليس الوجه في الكتابة سد باب التكذيب. نعم. إذن ما هي الحكمة في هذا؟ هذا البحث بحث يعني هذه مسألة متكررة في القرآن الكريم، وهي من الأمور المعلومة عند المتشرعة بيقين، لأن هذا أمر من ضروريات الأمور الشرعية، مما يعلم من الدين بالضرورة، وإن كان أمرا معرفيا هذا ليس من العقيدة، إلا أنه مما يعلم من الدين بالضرورة. طيب، إذا ما سبب، ما هي النكتة، ما حكمة كتابة الأعمال؟ الجواب عن ذلك، هذا فعل الله، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا كان الفاعل حكيما فنحن نعلم أن كل أفعاله لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذا الأمر الطريق أي الحكمة من هذا الطريق لمعرفته الشرع من العقل، الشرع. أما العقل فقاصر عن إدراك الحكم التي تترتب على توظيف كاتبين. والشرع ليس فيه بيان يقيني للحكمة من ذلك. صحيح إن الآيات التي فيها بيان الكرام الكاتبين متعددة، وصحيح إن النصوص الشرعية، إن الأحاديث الشرعية في ذلك كثيرة، ولكن لا يوجد بيان يقيني أي قطعي الصدور وقطعي الدلالة يبين وجه الحكمة في توظيف الكرام الكاتبين. هم حجة، نعم، ولكن الحجة قائمة بغيرهم، وهذا نظير المعجزات التي للنبي الواحد، قد يأتي نبي بمعجزات متعددة. المعجزة الأولى لإقامة الحجة، لكن المعجزة الثانية ليست لإقامة الحجة، فإن الحجة قد قامت. إذن هذا ليس أمرا جديدا، ليس بدعا. العقل يقف كميته حائرا في مواضع كثيرة ليس له سبيل إلى معرفتها، والطريق للوصول إليها مسدود على العقل، وإنما الطريق هو النقل، ولا بد أن يكون النقل يقيني الصدور ويقيني الدلالة. والنقل الذي يجتمع فيه الشرطان مفقود. نعود إلى تفسير الآية. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قد يقول هذا شيء مما يمكن أن يعترض به الكافر على شهادة الشهود، فيقول لم أرهم، هؤلاء الكرام الكاتبين لم أرهم، لم يشهدوني. فيقال له إنهم كانوا يرونك وهم يعلمون كل ما تفعل. قال السيد: وفي الآية دلالة على أن الكرام الكاتبين يعلمون بضمائر العباد. لم، من وجهين، ولكن السيد لم يفصل ذلك. الوجه الأول أن الأعمال قسمان: أعمال جوارح وهي تدرك بالحس، وأعمال جوانح ويعني أعمال القلوب، وهي أمور لا تدرك بالحس. والآية قالت يعلمون ما تفعلون فأطلقت، فدخل في ذلك القسمان، أعني أعمال الجوارح المحسوسة وأعمال الجوانح الباطنة. والذي يعلم أعمال الجوانح أعمال القلوب مطلع على الضمائر، هذا هو الوجه الأول من وجهي دلالة الآية على علم الكرام الكاتبين بضمائر العباد. والوجه الآخر أن أعمال الجوانح بعضها حسنة على كل حال، مثل الكرم حسن على كل حال، أنت تكرم ضيفك لله أم تكرمه استحياء أم تكرمه ليقال إنك كريم أم أيا كان، هذا أمر حسن على كل حال. مثل بر الوالدين، بر الوالدين إذا بررتهما طلبا للثواب فهذا حسن، وإذا بررتهما حبا لهما فهذا حسن. طيب، توجد أعمال حسنة على كل حال، ولكن هذه الأعمال نادرة، وغالب الأعمال حسنها بحسن ما أريد بها. نعم، فحسنها منوط بالنية، وإذا كان حسنها منوطا بالنية فقد يقصد بها وجه الله فتصير حسنة، وقد يقصد بها المراءة فلا تصير، ليست حسنة وحسب، بل تصير سيئة، بل تدخل في الشرك، لكن الشرك هنا ليس بذاك الشرك. طيب، إذن الأعمال المحسوسة غالبها حسنها بالنية، والنية أمر باطن، فلا يمكن معرفة الحسن منها من السيء إلا ممن يعرف ضمائر الخلق. طيب، نعم، الوجه الثاني ما ذكرناه في دلالة فيه نظر، لم لأنه ربما كان الكرام الكاتبين موظفين بأن يكتبوا ما يمكن أن يدرك بالحواس، فيقال مثلا سجل التصفير مثلا، فلم يعلم أن الملائكة كانوا مكلفين بتدوين، أن الكرام الكاتبين كانوا مكلفين بتدوين الأعمال بوصف كونها حسنة، إلا أنه مع ذلك يمكن دفع هذا الإيراد، لأن هذا إنما يتجه في الأعمال التي حسنها منوط بالنية، لكن بعض الأعمال عنوانها منوط بالنية، ليس حسن العمل منوط بالنية بل العنوان. فعنوان الإكرام مثلا لا يوصف به كل قيام، بل ربما كان بعض القيام استهزاء، وإنما يكون القيام إكراما إذا نوي به التعظيم. وبعض الأعمال لا تنطبق عليها عناوينها قهرا، بل انطباق العنوان انطباق قصدي. عنوان الركوع مثلا، الركوع أهو من العناوين القهرية أم القصدية؟ السجود من العناوين القهرية أم القصدية؟ لو أنك هويت لتحك ركبتك، أو هويت لأخذ شيئا، لا يقال ركع، وإنما الركوع عنوان قصدي. يعني الركوع هو هذه الهيئة المقرونة بهذه النية، أو الحاصلة بهذه النية. وعليه فالعنوان لا يتحقق إلا بالنية الخاصة، فكيف يكتب أنه ركع والحال أن هذا العنوان منوط بالنية؟ ومن لم يطلع على النية لا يسعه أن يقول إن فلانا ركع. إلا أن تقول إن الملائكة لا يكتبون هذه العناوين، لا يكتبون الأفعال القصدية، وإنما يكتبون الأفعال القهرية فقط التي تنطبق عليها عنواناتها أو عناوينها. لا، هذه صحيحة ولا تلك، ولكن نغض الطرف. طيب، التي تنطبق عليها عناوينها انطباقا قهريا، أما ما انطباق العنوان عليه قصدي فلا يكتبون ذلك العمل، فيكتبون مثلا هوى على هيئة مثلا. وما هم عنها بغائبين، قال المراد ما هم عنها بغائبين إنهم ليسوا خارجين منها. وقد جزم بهذا التفسير. وهو تفسير محتمل، إلا أن الجزم به مشكلة. وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين. هنا ما أدراك ما يوم الدين يجوز فيه ومن أدراك ما يوم الدين، يعني هذا سؤال، والسؤال ليس للاستعلام بل للإنكار، والإنكار على الكافر الذي عصى الله سبحانه ونسي يوم الدين، الإنكار عليه يجوز أن يكون بالسؤال ومن أدراك ما يوم الدين، وبالسؤال وما أدراك ما يوم الدين. فها هنا لابد أن نقف في السؤال الوارد في الآية الشريفة، وما أدراك، لكي نعرف ما الذي نريده بالسؤال لابد أن نعرف الفرق بين السؤالين. ما الفرق بين ومن أدراك ما يوم الدين وبين وما أدراك ما يوم الدين؟ من أدراك يعني من الذي علمك، فهل يصح السؤال ومن الذي علمك ما يوم الدين؟ لا يصح، بل هذا السؤال مثل سؤال تلك المرأة التي خاطبت رسول الله صلى الله عليه وآله، من أنبأك؟ هذا السؤال إنما يكون لمن تعلم أنه يعلم، فتقول: من الذي علمك؟ من الذي أخبرك بهذا؟ فإذا من أدراك ليس هذا موضعه. طيب، إذا هذا موضع وما أدراك، ليس موضع ومن أدراك. ما أدراك يعني ما هو الطريق الذي سلكته فعلمت به ما يوم الدين؟ وهذا السؤال فيه احتمالان، إذ يصح أن يقال لمن تعلم أنه يعلم الشيء: كيف عرفت ذلك؟ ويصح أن يقال لمن تعلم أنه لا يعلم الشيء فتقول له: وما أدراك ما ذلك؟ كيف تعلم ذلك؟ إذن هذا يختلف عن من أدراك. وما أدراك ما يوم الدين؟ هنا ما أدراك ما يوم الدين يعني المسؤول لا يعلم ما يوم الدين، والإنكار قلنا شرطه قبح الشيء وظهور قبحه. فهل الجهل بيوم الدين قبيح؟ هل الآية ظاهرة في أن الجهل بيوم الدين قبيح وأن الجاهل بيوم الدين غير معذور في ذلك؟ لأن حال يوم الدين حال ظاهرة، ومن يخفى عليه حال يوم الدين فغير معذور في ذلك، حتى ينكر عليه: كيف لا تعرف ما يوم الدين؟ هل هذا من ذاك؟ إذن الآية ظاهرها أن يوم الدين حاله ليس معلوما، لا تنكر كيف تجهل حال يوم الدين، لم تقل كيف لا تعلم ما يوم الدين، وما أدراك غير كيف لا تعلم ما يوم الدين. طيب، إذن ما هو الفرق بين ما أدراك وهو إنكار، وكيف لا تعلم ما يوم الدين وهو إنكار أيضا؟ قلنا كيف لا تعلم إنكار على الجهل، أنك تجهل يوم الدين وأنت لست معذورا في جهلك بيوم الدين. ما أدراك ما يوم الدين إنكار. طيب، إنكار على الجهل، ظاهر الآية أن يوم الدين ليس مما يعرف، التهويل، الآية في مقام التهويل. إذا كانت الآية في مقام التهويل فكيف يقال وما أدراك ما يوم الدين يعني كيف لا تعلم ما يوم الدين، وكأن المعرفة بيوم الدين أمرها متاح. إذا كان أمرها متاح فلا موضع للتهويل، وإنما التهويل إذا كان الحديث عن شيء مجهول، بل التهويل يكون غالبا إذا كان عن شيء لا سبيل لمعرفته، أي أن يكون الجاهل به معذورا في جهله. والإنكار على عكس ذلك، أن يكون عالما بقبح الشيء. إذن فلزمنا أن نتعمق أكثر في وما أدراك ما يوم الدين. طيب، إذن الآية فيها سؤال ما هو السبب الذي عرفت به ما يوم الدين وما أدراك؟ والسبب الذي عرفت به ما يوم الدين إنما يصح لو كان طريق معرفة يوم الدين بالأسباب الظاهرة متاحا، والحال أن معرفة يوم الدين معرفة بالغيب والأسباب المادية غير متاحة، فكيف يقال وما أدراك ما يوم الدين للإنكار عليهم أنهم كيف عرفوا ما يوم الدين، أو للإنكار عليهم كيف جاهلوا ما يوم الدين؟ لا هذا موضع الإنكار ولا ذاك موضع الإنكار. إذن ما هو المنكر؟ هذا ليس للإنكار، كل هذه الأسئلة مبنية على أن وما أدراك ما يوم الدين للإنكار، ونقول إن ما أدراك ما يوم الدين ليس للإنكار بل لزيادة الغموض، أي اذهب وفكر وابحث عن أي دليل يمكنك من خلاله معرفة ما يوم الدين، فإنك لن تجد لذلك سبيلا، ليس لك طريق لمعرفة يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يعني ولا يمكنك أن تعرف ما يوم الدين. لماذا لا يمكنك أن تعرف؟ هنا لماذا لا يمكنك أن تعرف؟ أسباب الجهل وانسداد طرق العلم متعددة، ولكن مثل هذا التعبير ظاهر في أن سبب الجهل بالشيء هو عظمة ذلك الشيء. إذن وما أدراك ما يوم الدين يعني أنك لن تعرف ما يوم الدين، ولكن لماذا لن تعرف ما يوم الدين؟ لعظمته ولهوله. وما أدراك ما يوم الدين؟ قال كناية عن فخامة أمر الشيء. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ هذا أيضا فيه يأتي فيه نفس البيان، فإنه يقال إذا قلنا إن معناه إن معنى ما أدراك ما يوم الدين يعني قف، تأمل، فكر، سل، التمس أي طريق للمعرفة، فإنك لن تجد أي طريق لمعرفة ما يوم الدين. ثم يقال له ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني إذا كانت المهلة الأولى التي أعطيناك للتفكير ولسؤال صديق وللبحث عن طرق مهما كانت لمعرفة ما يوم الدين إذا كانت لم تكفك، فخذ وقتا ثانيا، مثل تمديد وقت الاختبارات، ولن تكفي. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا هو يوم الدين، اليوم الذي الأمر فيه لله. وهنا سؤال بدهي، هل الأمر لله سبحانه كون الأمر لله خاصا بيوم الدين؟ الله سبحانه مالك يوم الدين خاصة أم مالك جميع الأيام؟ مالك الأمر في يوم الدين أم مالك الأمر في يوم الدين وقبله وبعده؟ فلماذا قالت الآية في وصف يوم الدين يوم، يعني ذلك اليوم يمتاز عن سائر الأيام بأنه اليوم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا، وأنه اليوم الذي الأمر فيه لله وسائر الأيام؟ ليست مثله في هذه الصفة؟ يوجد للإنسان ملكية؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا السؤال نظيره السؤال عن قوله تعالى مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، تقولون مالك يوم الدين، يعني الله سبحانه ليس مالك بقية الأيام؟ لماذا قال مالك يوم الدين؟ الله سبحانه مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هو الواحد القهار. إذن له الأمر كله، إن الأمر إلا لله، فما خصوصية يوم الدين؟ قال السيد مالك يوم الدين ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ، يعني كأنه قبل يومئذ ليس لله وحده، والأمر يومئذ لله. قال إن هذا يراد به أن الأمر في غير يوم الدين فيه تأثيرا للأسباب الظاهرة، أما في يوم الدين فتنقطع الأسباب الظاهرة. تعبيره طبعا الأسباب الظاهرة هذا يحتاج إلى إصلاح، لم، لأنه في يوم الدين توجد أسباب لها أثر أم لا توجد؟ مثلا العطش في يوم القيامة يوجد سبب ليرفع به أم لا يوجد سبب ليرفع به؟ يوجد. صحيح أن السبب الذي يرفع به العطش هو سبب وحيد، لا يوجد سبب غيره، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يوجد من يسقي منه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، وأما من لم يرضه علي فإنه يذوده عن ذلك الحوض ويسوقه إلى النار. وأول أولئك الذين أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في صحيح البخاري، الذين أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يساقون إلى النار. قام رجل بيني وبين، قام رجل، من الذي يتجرأ يقوم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أولئك ويذودهم؟ طيب، إذن توجد أسباب، وهذه الأسباب أسباب ظاهرة، سقي الماء سبب ظاهر للري ليس سببا غيبيا. السبب الغيبي هو أن يحصل الارتواء من غير شرب ماء، هذا سبب غيبي، أما الارتواء بشرب الماء فهو سبب ظاهر. فتوجد أسباب ظاهرة يومئذ، لأن هذه الأسباب الظاهرة أسباب وحيدة منحصرة في يد أولياء الله. من أسباب النجاة الشفاعة، وهذه الشفاعة لها شروط، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يتكلم كل أحد إلا من أذن له الرحمن بعد وقال صوابا. وأما الباقون فلا شافع ولا شفيع. إذن توجد أسباب، وهذه الأسباب ليست أسبابا غيبية، أسباب ظاهرة، إلا أن تقول هذه أسباب غيبية بلحاظ الدنيا، وفي ذلك أيضا مجال للنظر، فإن الشفاعة موجودة في الدنيا أيضا، غايته أن شفاعة الناس في الدنيا تختلف عن شفاعة يوم القيامة، إلا أن الشفاعة في أصلها أمر ظاهر، سبب ظاهر. على أي حال، لماذا خص ذلك اليوم بأنه اليوم الذي يوصف الله فيه بأنه مالك يوم الدين، أو يوصف الله بلحاظه بأنه مالك يوم الدين؟ السيد قال لانقطاع الأسباب الظاهرة. نقول ما ذكره لا يتجه، الأسباب الظاهرة لا تنقطع لكنها تنحصر، وفرق بين الانحصار والانقطاع. هو قال وذلك أن رابطة التأثير والتأثر بين الأسباب الظاهرية ومسبباتها منقطعة زائلة يومئذ. هذا ممنوع، وقلنا يكفي في نقض ذلك العطش والشرب من حوض الكوثر، فإنه موجب لزواله وهو سبب ظاهر. طيب، يوم لا ظل إلا ظله، هذا أيضا سبب، هو سبب ظاهر. فالأسباب لا تنقطع وتأثيرها لا يزول، وإنما الأسباب تنحصر. إذن ما وجه ذلك؟ يعود السؤال، إذا كان الوجه الذي ذكره السيد الطباطبائي غير وجيه، فما هو الوجه في تخصيص هذا اليوم بهذا الوصف؟ لعل ذلك، والله العالم، لعل المراد مالك يوم الدين، أي إنه الذي يذعن الخلق كلهم أنه مالك له في ذلك اليوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. في الدنيا الإنسان يراوغ، يجادل بغير حق، يعاند، ولكن في يوم القيامة خاضع ذليل، مستسلم، لا مجال للمعاندة في يوم القيامة. إذن مالك يوم الدين يعني من تذعن له الخلائق أنه المالك. مالك أي من أذعنت له الخلائق بالملك. أما اليوم فهو مالك ولكن الخلائق لا تذعن. المفقود اليوم ليس وصف الله سبحانه، فإن الله سبحانه لا تتغير أوصافه، الذي تتغير أوصافه هو الممكن، أما واجب الوجود فأوصافه ثابتة، فأوصافه سبحانه ثابتة لا تتغير. إذن ما الذي يتغير في يوم الدين؟ الذي يتغير هو إذعان الخلق له. والأمر كله لله، يعني والأمر يومئذ لله، يعني والإذعان بأن الأمر لله هو خاص بيوم القيامة. هذا صحيح. الناس في الدنيا، نوح عندما قال لولده يا بني اركب معنا، ماذا قال؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذن هو في الدنيا يتخيل أن هذه الأسباب تنجيه، ولكن يوم القيامة إذا جاء ابن نوح وقيل له إن هذا إن ما جنيته في دنياك سوف يوجب دخولك في النار، لن يتمكن أن يقول سأذهب إلى بركة ماء تنجيني من النار، لا هو ولا غيره سيذعنون بأنهم قد أحيط بهم. أما في الدنيا فلا يذعنون أنهم قد أحيط بهم، بل يظنون أن لهم من الأمر شيئا، ظن باطل ولكنه موجود. أما في الآخرة فلا يوجد هذا الظن، والأمر يومئذ لله، يعني ويذعن الخلق أن الأمر يومئذ لله. فإذا هذا الوصف بحسب إذعان الخلق، لا وصفا لله سبحانه بلحاظ ذاته. وبين المعنيين فرق. نعم يشترك ما نقوله مع ما يقوله السيد في أنهما معنيان مجازيان، يعني سواء التزمت بتفسير السيد أم بتفسيرنا، فإن الذين يقولون المجاز لا مجاز في القرآن سيبتلون في تفسير هذه الآية وأمثالها طبعا سيبتلون. فكيف يفسر؟ لا بأس أن نقرأ لكم من تفسيرهم، يعني تفسير هؤلاء المنكرين للمجاز. منهم السعدي مثلا قال: والأمر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها، والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالم. أصلا لم يتعرض للسؤال. طيب طبعا مثل هذا، يعني الإغفال السؤال مثلا في الفاتحة، ماذا يصنعون؟ ليست آية واحدة حتى يتجاوزها. الفخر الرازي ليس من المنكر المجاز، الفخر الرازي مثل الشيعة في هذا الأمر. نعم. على أي حال ننظر فيما بعد إذا لم نقف عليه عاجلا. هذه سورة الفاتحة. مالك يوم الدين قال: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف، وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور. هذا أخذه من غيره، يعني من المفسرين القائلين بالمجاز. سنرده الآن، نكمل قراءة كلامه لنبين أنه يقلدنا، والمفروض أنه يكفرنا على هذا الذي يقلدنا فيه. طيب قال: لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم المملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. طيب إذا كان مالك يوم الدين، يعني هو الذي يذعن الخلق أنه مالك يوم، أنه المالك أن في ذلك اليوم يذعن الخلق أنه المالك. هل هذا وصف لله أم وصف للخلق؟ وصف الله بهذا الوصف وصف حقيقي أم مجازي؟ أنت تنكر المجاز. نحن فسرنا بهذا التفسير، ولكن هذا التفسير موافق لأصولنا وقواعدنا، نحن نقبل المجاز. أما أنت فأنت تنكر المجاز وتكفر المسلمين بحجة أنه لا يوجد مجاز في القرآن. وإذا قالوا في تفسير يد الله فوق أيديهم قدرته فوق قدرتهم، قلت هؤلاء كفار لأنهم ينكرون صفة الله. وتكفيرهم للمسلمين في هذا أوسع من تكفيرهم للمسلمين في مسألة الاستغاثة، لأن شريحة واسعة جدا من المسلمين ينكرون هذه الصفات، فهم يكفرون المسلمين. إذا قالوا إن الله يضحك، لم قالوا لوجود رواية ضحك الله لرجلين. وهؤلاء مثلا الأشاعرة يقولون هذا تعبير مجازي، يقولون لا هؤلاء كفار. لم قال لأنهم كفروا بالله. كيف كفروا بالله؟ قال لأن الواجب هو الإيمان بالله وبصفاته، وهؤلاء ينكرون بعض صفات الله فهم كفار. هم كفروا فريقا كبيرا من المسلمين بحجة أنه لا مجاز في القرآن. طيب إذا كان لا مجاز في القرآن فكيف تفسر مالك يوم الدين؟ أنت الآن فسرت هذه الآية بتفسير مبني على المجاز. فسر الآية بتفسير يوافق ما بنيت عليه من إنكار المجاز، أن هذا وصف لله ليس وصفا للعباد أنهم يذعنون في يوم القيامة بأن الله مالك يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. شيخنا، في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون، هل يمكن أن نستفيد منها أن في قوله تعالى يعلمون ما كنتم تفعلون، باعتبار أن الملائكة حسب يعني الرواية أنهم يأخذون نسخة من إسرافيل عليه السلام، في الرواية أنهم يأتون إلى العرش أو يأتون إلى، حسب الرواية يعني أنهم في كل يوم يأتي الملائكة يأخذون نسخة لأعمال هذا العبد ويطابقونها بفعله، فيكون عندهم علم بناء على هذه الرواية وعلى هذه الآية في قوله إن كنا نستنسخ، باعتبار أن هناك نسخة يكتبونها، فهل يمكن هذا أن نجعله تقصدون أمر؟ توجد نسختان من كتاب أعمال العباد، يعني أن الكرام الحافظين عندهم نسخة، نعم، لعمل هذا العبد، وهم يكتبون نسخة أخرى تطابق هذه النسخة لعلمهم بأن هذا عمله الذي سيقوم به في هذا اليوم، فهم يطابقونها. لماذا يطابقونها؟ هذا الذي تذكرونه يعني أقصد، لأن الآية قالت يعلمون، لم تقل الآية مثلا يكتبون ما كنتم تفعلون، قالت يعلمون ما كنتم تفعلون، يعني باعتبار يعني بناء على ظهر هذه الآية مع الرواية والآية الأخرى. تلك الآية تقول إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني تريدون أن تأخذوا من هذه أن الاستنساخ إنما يتصور عن نسخة لما هو موجود بوجود كتبي لا ما هو موجود بوجود عيني، فلا يقال في وصف الفعل الخارجي. لو أن إنسانا صلى وكتب أحد صلى فلان، فلا تسمى هذه الكتابة استنساخاً، وإنما الاستنساخ هو مكتوب. الكتابة الموافقة للكتابة، لا الكتابة الموافقة للعين. هذا مقصودكم؟ فيكون قوله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون دالا على أن عملهم كان يدون ويوصف وصفا محررا. ثم إن هذا الموصوف إن هذا الوصف المحرر يكتب ثانية فيصير منسوخا. هذا مبني على هذا التفسير لكلمة النسخ. فمن أين أتيتم بهذا التفسير؟ السيد مثلا يفهم من كلمة النسخ الكتابة، إن كنا نستنسخ يعني نكتب، أما أن النسخ هو الكتابة المطابقة لكتابة فهذا ربما ما تذكرونه ربما يكون موافقا لكلمة النسخ التي يستعملها النسخ مثلا الذين يستنسخون الكتب مثلا، لكن إرادة هذا المعنى بهذا القيد تحتاج إلى يعني تدقيق، وأنها على وجه الحقيقة أم على وجه المجاز يراد به كتابة على وجه مخصوص، ثم بعد ذلك كثر استعمال كلمة النسخ في هذا المقيد حتى صار منصرفا إليه، فهذا من قبيل الانصراف أو من قبيل النقل. مثل كلمة ولي، فإن كلمة ولي يعني استقبل، وهي وإن كانت مطلقة قد تكون بمعنى استقبل الباب، وقد تكون استقبل القبلة، فليس فيها معنى الطرد، ولكن هذا المطلق لما استعمل في فرد خاص منه كثيرا صار ينصرف إليه أي إلى هذا الفرد بالخصوص، وصارت كثرة الاستعمال قرينة إلى حد أوجب انتقال اللفظ من ذلك المعنى المطلق إلى فرد من أفراده، فصار إذا أطلقت كلمة ولي فهم منها الطرد. هذا كلمة استنساخ أيضا محتمل جدا فيها أن تكون من هذا القبيل، أنها في أصل اللغة بمعنى الكتابة مطلقا، الكتابة أي تدوين الشيء، تحرير الشيء، رقم الشيء. كلمة الكتابة في العربية مفردات متعددة في بيانها. تحرير الشيء قد يكون المحرر شيء محرر له وجود كتبي سابق، وقد يكون مما له وجود عيني سابق ليس له وجود كاتبي بالخصوص. ثم بعد ذلك استعملت كلمة النسخ في خصوص كتابة ما كان له وجود كتبي سابق فصار ينصرف إلى هذا الفرد، ثم بعد ذلك حصل النقل أي إن اللفظ قد اختص بهذا المعنى بالخصوص. من الجائز جدا هذا. الآن لا أريد أن أجزم في معنى كلمة النسخ بشيئا، لا أريد أن أجزم بموافقة السيد ولا بموافقة هذا المعنى الذي يفهم اليوم من كلمة النسخ، لأن المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر، فهذا نتركه إلى وقته إلا إذا سنحت فرصة في هذه الأيام راجعنا. لأن وجدت أنا رواية يعني أن الملائكة الحفظة يذهبون إلى في قوله تعالى ومن شيء إلا عندنا خزائنه، في الخزائن هناك سرافيل عليه السلام فيأتي هؤلاء الملائكة يعطيهم الرواية نسخة. ليست المأخذ يعني إيه حتى لو كانت صحيحة الإسناد، لكن إذا كانت الرواية من جهة وكان إسنادها جيدا جهة ثانية وكانت لفظة النسخ ظاهرة في هذا المعنى من جهة ثالثة فالأمور تتعاضد فيحصل من المجموع ما لا يحصل من آحاده. جميل. هذا يعني المسألة تحتاج إلى بحث. وبالنسبة لحروف الزائدة التي عبرتم عنها أنها للتزيين، نعم، هل يمكن أن نعبر تعبير آخر نقول للتزيين، ويمكن أن نقول لتقوية المعنى، للتوكيد، للتخفيف، للتثقيل، يعني خصوصا أن الحروف الزائدة مثلا التي تارد في القرآن الكريم ليست فقط في ما، يعني قد تأتي في حروف أخرى غير حرف الماء. لو جئنا إلى كلمة مثلا ما في قوله تعالى فبما نقضهم فبما رحمة من الله لنت لهم، لو حذفنا ما فبرحمة نجد أن فيها خفة في النطق، وعندما جاءت ما حصل هناك فيه شيء من الثقل، يعني رفع هذا التخفيف. فهل نقول مثلا أنها جاءت لي فيه شيء من التثقيل لتفخم لغرض آخر غير التزيين؟ وأيضا في قوله تعالى أنها صلة، يقولون للتوكيد، تعرضنا لهذا بالأمس، أي أقصد أي تعرض ذكرتم هذا، وهذا ينافي كونها صلة، قولهم صلة لتوكيد متدافع، لأن معنى صلة زائدة ليس لها أثر، تارة تبني على نظرية النظم، تقول معنى صلة أي ليس لها أثر على الإعراب. طيب إذا قلت بنظرية النظم فالنتيجة وليس لها أثر على المعنى. وهؤلاء أكثرهم أتبع نظرية النظم، لأن هذه النظرية بقيت راسخة، هي التي تحكم الساحة العلمية في الأدب العربي إلى زمن قريب بعد أن انفتح الأدباء العرب اللغويون العرب على اللغات الأخرى والدراسات الأدبية الأخرى، صار توجد نظريات مقابلة. طيب، فإذا لم يكن له أثر على الإعراب فالنتيجة وليس له أثر على المعنى، لأن المعنى ليس شيئا تابع وراء الإعراب، تابع المعنى تابع للإعراب. طيب، فكيف تقولون مؤكدة أو تقولون لتوكيد كذا؟ هذا متدافع. تقولون صلة يعني ليس لها أثر لا على المعنى ولا على الإعراب، تقولون مؤكدة لكذا ينافي قولكم إنها صلة. على أي حال، نحن نقول إن هذه الكلمات تفيد التزيين، لكن ليس معنى هذا أن الجملة الخالية عنها خالية من الزين والجمال. لو قلنا أن مثلا ما حرف لكنه لا يعمل، يعني ممكن نقول له إعراب لكنه لا يعمل، مثلا لو قلنا هل من خالق غير الله، هذا من يقول نفس الكلام، لكن من لها أثر أنها جرت كلمة خالق. لو أزلنا من، هذا نقض على نظرية النظم، يكون لها يعني نعم، هنا نقول أنها تفيد التوكيد باعتبار أن لها أثر من جهة الإعراب. إذا لاحظوا، هذا من النقود على نظرية النظم، أنه هذا لفظ له أثر إعرابي، وبناء على أنه زائد أو أنه صلة فليس له أثر على المعنى. يعني كيف تقولون إن المعنى تابع للإعراب والحال أن هذا مؤثر في الإعراب وليس مؤثرا في المعنى؟ وأحيانا يكون الأمر على العكس، أحيانا بعض الحروف يكون لها أثر إعرابي إذا ذكرت، ويكون لها أثر إعرابي آخر إذا حذفت. مثلا حرف الجر إذا حذف صار ناصبا، ناصب أي، وجاء فرعون منصوبا بحذف حرف الجر. المسألة والحال أن المعنى لا يتغير، تغير الأثر الإعرابي ولم يتغير المعنى، فالتبعية المعنى للإعراب ليست بتلك التي يمكن قبولها بنحو مضطرد. هذا أيضا من النقود عليهم، تغير الإعراب ولم يتغير المعنى. تقبل الله أعمالكم شيخنا. بالنسبة إلى الإذعان خلق الخالق يوم القيامة، ألا يمكن أن يتصور في حالة تقطع الأسباب حتى في الحياة الدنيا لا سيما في اللحظات الأخيرة أنهم كلهم مذعنون أنه خالق، لا يتصور فقط في يوم القيامة؟ الوصف الذي ذكر في الآية والأمر يومئذ لله، ليس الإذعان بالخالقية بل الإذعان بأن الأمر له. نعم، ربما يذعن الناس في الدنيا بأن الخالق هو الله، هل من خالق إلا الله؟ لم ينكروا، لم يعترضوا، فدل عدم اعتراضهم على إذعانهم بذلك، ولكن هذا الإذعان بالخالقية. أما الذي في يوم القيامة فهو الإذعان بأن الأمر له، والأمر يومئذ لله ليس والخلق يومئذ لله. فهم في الدنيا يعتقدون أن الأمر لله ولغير الله، فيقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني برغم إرادة الله سوف نتقرب إلى الله، فالأمر ليس بيد الله وحده. يقال لهم ستذعنوا أن الأمر لله وحده، إذا لم تذعنوا اليوم ستذعنون غدا حين لا فائدة من إذعانكم. وكذلك في مالك يوم الدين، فإنهم في الدنيا لم يذعنوا أن المالك هو الله، ولكنهم في يوم القيامة يذعنون أن المالك هو الله. بس لو تقطعت الأسباب جميعا ألا يذعن أن كل شيء بيد الله عز وجل حتى في حياته الدنيا؟ لو تقطعت الأسباب، ربما إذا انقطعت أسباب النجاة يحصل التجاء عند بعض الناس، هذا صحيح، ولكن هذا الانقطاع أمر طارئ جدا، وربما غفل عن هذا الانقطاع. يعني لو خطب الناس بأنكم لو انقطعت بكم الأسباب ستذعنون بأن مالك الأمر هو الله، فربما أجابوا لن نذعن بهذا. لم، لأنهم لم يتخيلوا حال انقطاع الأسباب. من انقطعت به الأسباب يعلم أنه عندما انقطعت بي الأسباب أذعنت لله وحده، أذعنت أن الأمر لله وحده. الإمام الصادق عليه السلام مثلا جاءه رجل فقال له أنا نظرت في الأدلة والبراهين التي تقام لإثبات أن للخلق خالقا فلم أقنع بشيئا. قال له الإمام الصادق عليه السلام ركبت البحر؟ قال نعم. قال تحركت بك الريح وعلمت أنه لا منجي لك في ذلك اليوم؟ قال نعم، حدث لي هذا الحادث. قال وجدت في نفسك أن ثمة جهة ثمة قوة ستنجيك، يوجد من هو قادر على أن ينقذك؟ قال نعم، وجدت في نفسي هذا. وطبعا هذا يعني ساذج، لو أنه حصيف لقال هذا حادث لم أخبر به أحدا، والأمر الذي وقع في نفسي لم أخبر به أحدا، كيف عرف؟ كيف عرف هذا الذي أسأله؟ كيف عرف بما جرى لي وأنا لم أخبر بذلك أحد، خصوصا أن هذا أمر في باطني؟ على أي حال، قال له الإمام الصادق هذه القوة هي الله، أو هذا الذي وقع في نفسك أنه قادر على أن ينجيك هو الله سبحانه. متى أذعن؟ عندما حصل له هذا الانقطاع. لو أنك خاطبت الناس الكفار إنكم لو انقطعت بكم السبل ستجدون أنكم تذعنون بأن الأمر لله وحده، فربما كابر يقول لو انقطعت بي، لأنه لا يتخيل نفسه ساعتها، فربما كابر وقال أنا لو انقطعت بي السبل لن أجد أن الأمر لله وحده، هذا مكابرة. أما من تنقطع به السبل حقيقة فإنه يذعن بأن الأمر لله وحده. ففي الدنيا قبل وقوع الاضطرار يمكن أن يكابر العبد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ذكرتم أن صفات واجب الوجود وهو الله لا تتغير. نعم. ولكن مثلا صفة الرزق فإن الله لم يرزق إلا بعد خلقه للخلق. نعم. فهل هذا معناه أن الصفة ثابتة ولكن لم تظهر إلا بعد خلق الخلق؟ نعم. طبعا هذا فيه تفصيل بين صفات الذات وصفات الأفعال، والصفات التي لا تتبدل هي صفات الذات، وصفات الأفعال يصح إثباتها وسلبها. تقول إن الله خلق البشر ولم يخلق العنقاء، وهذا رزقني مثلا، تقول إن الله رزقني سيارة ولم يرزقني بيتا مثلا، ففيه يصح الإثبات والنفي بلحاظ المتعلق. وهذا بخلاف صفات الذات، فإنك لا يصح أن تقول إن الله قادر على كذا وليس قادرا على كذا، أو إن الله حي في كذا وليس حيا في كذا، هذا لا يصح. فهذا من باب أن هذه الصفات من صفات الأفعال، الذي ذكرتم من صفات الأفعال، وأما الملك فهو من صفات الذات. نعم. سؤال الأخر، هل صفات الله معدودة أو غير محصورة؟ نعم، الصفة في ذلك خلاف بين المسلمين، يعني عندنا وعند غيرنا المسألة فيها مجال للبحث. الأصل في هذا أن الأوصاف التي يصح أن نصف الله بها لابد أن تؤخذ من الشرع، وهذا القانون ليس قانونا كليا بل هو خاص ببعض الأوصاف. بعض الأوصاف للعقل سبيل لمعرفة اتصافه سبحانه بها، مثل وصف القدرة، وصف العلم، صفة الحكمة، العقل قادر على إدراك صفة الحياة والقدرة والعلم والحكمة، بل إن العقل أول ما يثبت بالبراهين التي يستند إليها يثبت الصفات ولا يثبت الذات. عندما تنظر في الخلق البديع، عندما تنظر في انتظام العالم، تقول هذا العالم المنتظم لا يعقل أن يكون انتظامه من تلقاء نفسه، بل نظمه ناظم من غيره. هذا الناظم له لا يعقل أن يكون فاقدا للعلم وللقدرة وللحكمة، لأنه لو كان فاقدا للعلم ما أمكنه أن ينظمه، ولو كان فاقدا للحكمة ما أمكنه أن يربط الأمور بغاياتها، ولو أنه كان فاقدا للقدرة ما أمكنه أن يوجد ما يعلم أنه يحقق هذا الانتظام. إذن من وجود العالم المنتظم أستكشف صفة الخالق لهذا العالم، أنه قادر عالم حكيم، فأنا أدركت بالبرهان، أدركت الصفة. غايته أن الصفة لا تقوم بذاتها، بل لا بد للصفة من موصوف، فأعلم الذات بتبع علمي بالصفة. فإذا بعض الصفات يستقل العقل بإدراكها. في الآيات القرآنية يوجد في خطابات الأنبياء لأممهم يوجد إنكار على بعض الأمم، أتعبدون ما تنحتون؟ لو كان وصف الله سبحانه، لو كان أي وصف من صفاته تبارك وتعالى لا يعلم إلا من طريق الشرع، لأمكنهم أن يجيبوا الأنبياء فيقولوا وما يدرينا، لو كان عقولهم مثل عقول بعض المسلمين يقولون كل صفات الله لا تعلم إلا من طريق الشرع، لو كان ذلك كذلك لقال الأمم لأنبيائهم وما يدرينا أن ما ينحت ليس بإله، لعل الإله من صفاته أن يكون منحوتا، لعل من صفة الإله أن يكون مصنوعا من التمر. لماذا أنكر عليهم القرآن؟ لأن العقل يستقل بأن الإله غني حكيم وغني حميد، وأن المصنوع المحتاج المحدود الفقير الذي لا يضر ولا ينفع لا يعقل أن يكون إلها. فلأجل أن عقولهم تستقل بذلك أنكر عليهم الأنبياء، كيف تعبدون ما تستقل عقولكم ببطلان ألوهيته؟ أما لو كان معرفة هذه الصفة لا سبيل إليه إلا من طريق الشرع فسيقولون أخبرنا نبي قبلك أن الإله يجوز أن يكون لا يضر ولا ينفع، أخبرنا نبي سابق أن الإله يجوز أن يكون مصنوعا من التمر، فينقطع كل نبي يأتي قومه بهذه الحجة سينقطع لن يجد جوابا. أما إذا كان الأمر مما يستقل به العقل فلا ينقطع الأنبياء، فستكون لهم الحجة على قومهم. إذن بعض صفات الله سبحانه للعقل إلى إدراكها السبيل. نعم بعض صفاته إنما تعرف من عباده المخلصين. سبحان الله عما إلا عباد الله. إذن العباد المخلصون هم القادرون، هم المؤهلون لأن يصفوا الله سبحانه قدرة مطلقة، وقدرتهم ليست محدودة في هذه الأوصاف الأربع أو الخمس صفات التي يستقل العقل بإدراكها، بل قدرتهم أوسع من ذلك. فنحن نوافق أن صفات الله تؤخذ من الشرع، ولكن في الجملة لا بالجملة، يعني بعض صفات الله تؤخذ من الشرع وبعضها يستقل العقل بإدراكها. فإذا كانت بعض صفاته تؤخذ من الشرع فينظر في الصفات التي تؤخذ من الشرع ما هي؟ نقول إن أكثر صفات الله تؤخذ من الشرع. العقل يستقل بإدراك هذه الأوصاف التي ذكرناها وتذكر في البراهين العقلية، ولكن أكثر صفات الله تؤخذ من الشرع. وإذا كانت تؤخذ من الشرع فيقتصر فيها على ما ورد في لسان الشرع، والوارد في لسان الشرع محدود. فإذا صفات الله بهذا المعنى محدودة. تقبل الله عليكم شيخنا الفاضل. إذا كان نبيا من الأنبياء، وهذا يقال أيضا في حق صاحب العصر والزمان بأنهما يحكمان بعلمهما دون الحاجة إلى بينة، فما الحاجة في ذلك اليوم إلى شهود وكتب، والحال أن القاضي هو الله وهو السميع وهو العليم وهو البصير؟ نعم. أين جاء في القرآن الكريم أو في الروايات أن كتابة الأعمال والشهود إنما هو لأجل الحاجة في القضاء العادل إلى ذلك. حتى تقولون ما وجه الحاجة؟ هل قلنا نحن إن الحاجة للكتابة لكتابة الأعمال هو تصحيح القضاء لكي يكون القضاء عادلا؟ لم نقل هذا. ولذلك السؤال ما الحكمة أو لما الحاجة إلى عقد محكمة أصلا في ذلك اليوم؟ هذا أيضا السؤال عن حكمة المحكمة كالسؤال عن حكمة الشهود والبينات. ما هي الحكمة؟ هذا فعل الله، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا ندري ما هي الحكمة. لو أن الله سبحانه أدخل قوما النار من غير أن يحاسبهم فإننا نعلم أنه ليس ظالما لهم، ولو أنه أدخلهم النار من غير أن يحاسبهم فإننا نعلم أنه القاهر فوق عباده ولا رد لقضائه، وقدرته على إدخالهم النار ليست متوقفة على عقد المحكمة. ربما تكون مثلا القدرة لبعض الناس على معاقبة بعض الناس في الدنيا متوقفة على المحاكم، أما قدرة الله فليست متوقفة على، ولا عدل الله متوقف على هذا. إذن ما هي الحكمة في هذا الأمر؟ نقول هذا فعل الله سبحانه، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس عندنا هذا مما يؤخذ من بيان الشرع، وليس عندنا في بيان الشرع ما هو قطعي الصدور وقطعي الدلالة في ذلك. الجواب لا أعلم. تقبل الله أعمالكم وقضى حوائجكم بمحمد وآله. في قوله سبحانه وتعالى: ما غرك بربك الكريم، الذي يظهر والله العالم أن هذا زيادة تبكيت وتقريع للكفار، هو قطع لحجتهم بالبيان التالي: أنه لو قيل ما غرك بجبار السماوات وخالق الأفلاك لربما اعتذر البعض أنني لست ذو نظر أو اطلاع فلم يثبت لي، فجيء له بصفات تلامس حياته اليومية من صغره إلى فنائه، فقيل بربك الكريم الذي من كرمه ومن ربوبيته أن خلقك فسواك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك، فإذا اعتذر وقال أن ما غرني وخدعني أنني كنت غافلا عن هذه الربوبية وعن هذا الكرم، يقال له كلا قد صدر منك ذلك تكذيب بيوم الدين، ولا تظن أننا نتجن عليك بل جعلنا عليك حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فتنقطع حجة العبد وتكون الحجة لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. ودمتم برعاية الحجة من الحسن صلى الله عليه وسلم. يعني تقولون جميع الناس في الدنيا مذعنون بربوبية الله. إن لم يقلها فإن هذا حال الواقع، يعني يقال له واقعا يعني هو أنت مذعن واستيقنتها أنفسهم، كذبوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب، وهم مذعنون بكرم الله. الذي يظهر مو بالإذعان بهذا المعنى، أنه هذا النوع من الغرور والغفلة والانخداع كان لديك ما ينفعه جليا ظاهرا في حياتك اليومي، كرمه وربوبيته، فليس لك عذر أن لم تلتفت من هذا الجهة. لو قلنا لك رب السماوات والأرض قلت لست صاحب نظر ولست تفكر فلا، ولكن هذا في حياتك اليوم غفلتك لا تعذر فيها لهذه الدرجة من الغفلة أن ولي نعمتك كأنما يبكت الغير يقول له ما الذي خدعك عن فلان، خلاف عندما يقول له ما الذي خدعك عن والدك ولي نعمتك، فإنك لست غافلا عن ولي نعمتك. نعم تتغافل تكابر، ولكن أنت ملتفت، وهذا أزيد في التقريع وأقطع للحجة. لو أنكم تركتم حيثية الالتفات لكان أنسب. مثلا لو قلتم إن تقريع العبد الكافر يوم القيامة عن غفلته عن ربه، على غفلته عن ربه، أوضح من تقريعه على غفلته عن خالق غيره. لأن غفلته عن ربه غفلة عن المنعم، وغفلته عن خالق السماوات والأرض غفلة عن الصانع، والغفلة عن المنعم أحق، يعني والغافل عن المنعم أحق بالتقريع من الغافل عن الصانع. لو قلتم هذا لكان وجها. وكذلك غفلته عن كرم الله، فإنه يقال إنك غفلت عمن كنت تعيش في نعمه، إنك غفلت عن الكريم الذي كنت تعيش في نعمه، والغافل عن الكريم الذي يعيش في نعمه أحق بالتقريع من الغافل عن صانع غيره. هذا وجه لا بأس به. أما حيثية الالتفات فلا حاجة إلى التمسك بها، لأن العبد في الدنيا يمكن أن يلتفت إلى صانع غيره، ويمكن أن يغفل عن المنعم عليه. المنعم عليه، بعض الناس يعني الكفار غافلون عن المنعم عليهم، غافلون عن ربهم، والغفلة تحصل في الدنيا. ولكن التوبيخ والتقريع ليس على الغفلة، بل على الاغترار، والاغترار لا يكون مع الغفلة، بل إنما يكون الاغترار مع التنبه. يقول بأن يقال له كنت ملتفتا إلى أن الله ربك، كنت ملتفتا إلى أن الله كريم، ولكنك اغتررت. فالتقريع على الاغترار ليس على الغفلة، والتقريع على الاغترار إنما يكون مع الإذعان بأصل وجوده، والإذعان بصفته، مع التفكيك بين الصفة مع أصل الوجود، وبين لازم ذلك وهو الطاعة. فأنت كنت ملتفتا إلى أن للخلق خالقا، وكنت ملتفتا إلى أن خالق الخلق هو الذي رباك، وكنت ملتفتا إلى أن خالق الخلق الذي رباك كريم، كنت ملتفتا لكل ذلك، ولكنك كنت مغترا بربك الكريم. فما الذي غرك بربك الكريم؟ فإن لابد أن يقال إنه كان ملتفتا وكان مذعنا، ولكنه كان مغترا بربه الكريم. فلماذا تغتر بربك الكريم؟ الذي تفضلتم به من يعني توجيه الملاحظة، هذا الذي صغناه في جواب السؤال لكلا، أنه عندما يعتذر ويقول أنني لم أكن ملتفتا لهذا الرب ولكرمه، يقال له كلا لم، بل كنت ملتفتا، ولكن ذلك كان منك تكذيبا بيوم الدين. فهذا أحد الأسئلة التي قد توجه لجواب كلا. الجزم بأن الجميع ملتفت مشكلا، القول بأن كل الكفار كانوا ملتفتين أن الخلق خالقة كانوا ملتفتين أن الخالق كريم، الجزم بهذا مشكلة، لابد من التماس تفسيرا لا يتكف، يعني لا ينبني على مثل هذه الكلية التي يصعب الالتزام بها. نعم بعض الكفار ملتفت، ولكن وهذا البعض الملتفت ليس كل من التفت أذعن، بعضهم ليسوا مذعنين. تقبل الله معكم شيخنا الجليل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل فلله الحجة البالغة. هذه العبارة الحجة البالغة عامة وشاملة لجميع خلقه، فأين المستضعفين أو المستثنون من هذه الحجة البالغة؟ وهل الكلام موجود في عالم الدنيا أو الخطاب بالحجة البالغة في عالم الآخر؟ الحجة البالغة يعني لمن أدرك، الحجة تكون للمدركين. فمثلا إذا كان الموجود ليس موجودا عاقلا فهذا لا يقال عليه حجة، والحجة إنما تكون لمن يراد إدانته، والمستضعفون لا يراد إدانتهم، إنما يدان القادر على معرفة الحجة. أما من كان معذورا عن معرفتها وإدراكها فليس مدانا، فالحجة لله على المداني. الحق سبحانه، الكلام بلحاظ الحق سبحانه وتعالى أنه له الحجة البالغة على عباده، يعني أنت أيها العابد ليس لك عذرا بأي حال من الأحوال عن أي تقصير. رجعتم إلى افتراض شخص آخر. الحجة أمر تعلقي مثل العلم، إذا فرضت عالما لابد أن تفرض معلوما، مثل الحب إذا فرضت محبا لابد أن تفرض محبوبا. الحجة إذا فرضت من له الحجة لابد أن تفرض من عليه الحجة. يعني هذا ليس وصفا ذاتيا، هو وصف ذو إضافة. إذا كان من الأوصاف الإضافية فلابد أن نحدد من الذي عليه الحجة. نقول الذي عليه الحجة هو الذي يدان، الذي يدان غير المستضعفين. السلام عليكم سيد الشيخ. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. الله يعطيكم العافية. تكلمتم عن الكتاب في المحاضرة. بالنسبة حق أصل الكتاب، هل هو اللي هي الأوراق اللي إحنا نشوفها الحين، أو معنى مجازي؟ وإذا قلنا معنى مجازي، فما معنى تطير الكتب في يوم القيامة؟ الله يعطيكم العافية. إذا سلمنا كما هو المرتكز عند المتشرعة أن أعمال العباد تكتب، هنا تكتب هذا شيء، هذا ليس تمثيلا، ليس تعبيرا مجازيا، تعبير حقيقي. تكتب في صحف أم أين تكتب؟ هذا أمر آخر وراء أصل الكتابة. يعني عندنا بحث علمي، ليس بحثا عقديا ولا شرعيا، هو بحث معرفي. عندنا بحث في أن ثمة خلقا وظيفتهم الكتابة، هذا بحث. البحث الآخر في أن هؤلاء يكتبون في صحف أم أين يكتبون، هذا بحث آخر. ربما نقول الموافق ل المرتكز المتشرعة المعلوم من الدين بالضرورة أنه يوجد عباد وظيفتهم كتابة أعمال الثقلين، ولكن أين يكتبونها؟ هذا دخول في تفصيل ذلك الأمر المعرفي. قد يكون أصل الأمر المعرفي أمرا معلوما بالضرورة، ولكن تفاصيله عند مثلا، أدخل في تفصيلا أدق حتى تعرف المقصود. افرضوا أننا نقول مثلا إنهم يكتبون في صحف، طيب تسأل يكتبون بأقلام نقول نعم يكتبون بأقلام. طيب هذه الأقلام لها حبر، يعني كله تفاصيل، فلنفرض نعم هذا هذه الأقلام لها حبر. تسأل ما لون هذا الحبر مثلا، أسود أم أحمر؟ هذه كلها تفاصيل. المعلوم بالضرورة هو أصل الكتابة، أن هذه الحديث النصوص الشرعية التي فيها الكتابة ليست تمثيلا وأنها على حقيقتها، أما تفاصيل ذلك فهي أمور ليست معلومة بالضرورة. الكل أمر غيبي، لكن هذا أمر قام عليه الدليل، وأما تفاصيله فليس عليها ما يوجب اليقين، ليس عليها دليل يوجب اليقين، فالله الأعلم. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الكتب لكي يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، لأن حجة الله قوية يوم القيامة. كذلك الزهراء حجتها قوية، كانت شهادة أمير المؤمنين والحسن والحسين في قضية أرض هدك. فلماذا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد لم يكتب ذلك للزهراء لكي تكون الحجة أقوى عليهم؟ هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، والحكيم لا يسأل عما يفعل، يعني إذا فعل الحكيم فعلا فإننا نجزم أنه ما فعل هذا الفعل إلا لحكمة، أما ما هي هذه الحكمة فهذا لا يعلم وجهه، الفعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإن بين وجه فعله قلنا به، وإن لم يبين فها يعني فنقول الله ورسوله أعلم. وهذا عام في عامة أفعال الفاعلين، خصوصا إذا كانوا حكماء، ونحن قلنا إن هذه القاعدة ليست خاصة بالبشر، بل حتى في غير البشر هذه القاعدة، وقد مثلنا لذلك بما تفعل بعض الطيور مثلا، فإن الناس سابقا كانوا يظنون أن الطيور تفعل هذا الفعل إما عبثا أو لأجل حكمة يتخيلونها، ثم بعد ذلك بعد أن تم اكتشاف أجهزة الرصد وتشغيلها على الطيور اكتشفوا أسرارا أخرى لهذه الأفعال. فإذا كان هذا حال فعل الغير فتأتي القاعدة التي يلتزم بها علماء أصول الفقه، الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله أو من أظهره الله على ما قصده الفاعل، لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، إذن هذا فعل من فاعل حكيم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فعله لا يعلم إلا من قبله. إن وجد بيان منه أو من أحد المعصومين يبين لنا أن سبب هذا الفعل هو كذا أخذنا به، إن لم يوجد بيان فنقول الله ورسوله أعلم. في هذه المسألة التي سألتم عنها لا يوجد في أدلة الشرع بيان لها. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال فقط، من حيث ترتيبكم على المشي على السور، الترتيب قدمتم سورة التكوير على سورة الانفطار، هل هو لسبب أم لحاجة أردتموها؟ يعني باعتبار أن السورتين تتضمنان معنى متقاربا، وهو الحديث عن أشراط الساعة أو أوصاف يوم القيامة، وربط هذا بعلم الإنسان بما صنعه تقريبا، فحوى السورتين هو هذا، فهما تقريبا في حكم السورة الواحدة من هذا الوجه. ونحن نسير القهقرة في سيرنا فقدمنا تلك، والحمد لله.